بسم الله الرحمن الرحيم قنا يهديتي با اوراديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كو جوند تتابري اندر دو دفتر اسهل طريقه لحفظ القران الكريم ودوني لاول قرنغول نواده في هنجغل ديدو القرآناري الله تبارك وتعالى أريكو واللي فين ده ودكتور عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله تعالى جيا بي إمامو بجولي دنلا الله أن صلى الله عليه وسلم وندو دي مسيب من ما كتب أبو جعفر حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. قواعد وضوابط في الحفظ قائداج ضابطوج في كوب يوتتين كهنو ونكو قطهم جورتا بين أرانون الحفظ هنجه غونغول يكون من مصحف موحد في الطبعة في الطبعة المنتدى السلفي هنجه غونغول ونا دفتر موحد ووتر في الطبعة اي طبو ميرون وغوتو اري هاسا جانغرا انديدو سندلاني جانغرا وندكو كنا را طبو جيدين فوكو غوتو ولا نادو وني سكيتو ديتو كنون بينرن ليكون معينا في دون ونو وونا تسب وليتو انتجي على رسوخ الحفظ يعني تتقل وهنجيكم وسرعة الاستذكار ياوغل اندو تقل لمواطن الآيات نكوج آية جدين وأواخر الصفحات سكتو دردين وأوائلها فتو دمج لمن يجب هنا وقتي أن يكون حفظك دونتا كهنجلاكم على شيخ حفظك هنجل مارنجل على شيخ الكويدو دو جنو هرا وقت جنو انتك لتصحيح التلاوة سب سلنجل جنجنو ليكن حفظك يوميا يلا تهنجق المانقل نيندو فالانقطاع يضعف الهمة والحفظ فالانقطاع تجندر قنقل يضعف الهمة لئني همدن والحفظ لئني كده هنجنو الأصل في الحفظ بين الأسئلة كهنجقل هو التكرار كريوتقل وكلما زاد التكرار صار الحفظ أتقن المنتدى السلفي كلما زاد كلن بيدري التكرار ريوتا قلنقل صار الحفظ هنجن أوني أتقن بري لقد الخامس الحفظ يكون من سورة الناس حفظهم وني إمر سورة الناس إلى سورة البقرة يرغل لي جورا يرغل لي جورا لانه ايسر سبكون نمبري نواد وبعد استكمال حفظك باو تيمين قول ما جانغي هونجا قول ما قول للقران قرانا تكون مراجعتك من البقره الى الناس ورانو هاندك ديروتا قول ما دانغول وجيري بقرة نبيناس أنا دو فائدة مولنا دون دو سائم مكلي يوري اندر كوريو تتداغ قرآن نيندو نيند نون نون نون نون نون ها غينا هذا نبي دي درس مراجع ديا غين تالي جماد انغا دي ديجي موجة نون تا دي ديجي موجة ريو تاقنقل أتامبتا كذلك سا تبني ايوري دو تون هيدا تبا دكدي rewta gol maada ton rewto di non non non hande ayewta le gata din ton katigi hande kadi Qur'an maamu alhamdulillah bare barnaamiji rewtuda hara tampaati beni idha jega bundu idha daqa alayka sitay bitanima waqtu alhifzi waqtu hunja gongol wal muraja'ati e rewta gongol faqaddim almuraja'a ala alhifzi ardin muraja'um rewta gongol edo hunja gongol بين لو عندما حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود بين جوغا رينو قول كو جوغي كون كو دمبر مؤجد يتوي قول قول نكو أدى بين السابع جيت أبو جيت تبن لا تنتقل إلى حفظ صفحة جديدة إلا بعد إتقان ما قبلها لا تنتقل wata eggu ila hifzi safahatin fade hunjagol derol jadidatin kesol illa ba'da itqani suna bawo diggingol ma qablaha konkoni adamag min duni khata fal da'i fal jere fil mahfuzi ka hunjin aw taraddudin wala sikkita sikkago sikkitagol جئت تبن كل من حفظ القران كلهن جيد القران يتلف يتفلت منه المحفوظ كلهن جيد القران يتفلت منه فوتريمو المحفوظ كوهنجيكم نوكيري غارايتون تا ديغا اوكي وارايدو اوفالجها اوتامبا في السنتين الاوليين كدوبي دي دياراني وهذه dundo to samma hinawi e marhalatu tajmi' marhala mo bugongol yatafallatu mana bororai bororai al muntada salafi en otirira sa korai fala tahzan baini wata suno min tafallut alquran imurde e boragol quranon minka imurde maada aw kasrati khata'ika wala udugol faljugol maada karewtagol non fowota wota sunine wota monodu ha accita fa innaha marhalatu sa'batun lilibtila fa innaha pellati o marhalado marhalatun ko marhala motawata sa'batun ko sattulo lilibtila'i woni sa'batu lil ibtila yani jarribede ko jarribaye jarrabu ye sattudo woni o marhalado wali shaytani minha nodan shaytani o marhalado nasibun gabal li yuthabbitaka fi yu amina an hifzi wa muraja'ati alquran ka hunja ko rewto alquran fada anka terto wasawisahu سوون سين عند الشيطان دين واستمر واستمر في حفظ القران يعني جوكو هنجاكو قران قول فهو كنز انكو غالو لا يعطى لاي احد لاي احد يعني انكم غالو موكتاكي وندو مقدار الحفظ اليوم امبر كونتي هنجتوكون اندر نيالانغال بني احفظ هنجو كل يوم نيندو وجها واحدا يعني بوال غوتال سنغوتو واذا كان حفظك استي هنجول مانغول متقنا اراي هنجول هنجول ديغي فذلك ان فلك هنا ودما ان تزيد على وجه ان تزيد دبيدت على وجه ادو بوالغال يعني ودا سنغو افيتو amma idha aktharta min alhifz stay'adu dini hunjin on min ghairi itqanin ko aldae diggingol fa innal mahfuza fallat ko hunja ko yakunu da'ifa lo ay wa idha kanat wa idha kunta stay'alatike la tastati'u awawata hifza wajhin yawmiyan hunja gol nyande wo sengo fahfaz ma taqdiru ala hifzihi hunjo kala ko hattan da hunjago hasko bingol. Ay la tazid fil yawmil wahidi ala hifdh akthar min sahhatay. La tazid wa ta'baydu fil yawmil wahidi inder nyallangal ala hifdh hunjagol akthara kuburi dudde min sahhataini imorde echende didi. لئلا يزيد عليك المحفوظ لئلا في وتلات لئلا يزيد في وتبيد عليك المحفوظ في وتبيد نما هنجن اون وتدودها فيتفلت منك الحفظ فيتفلت منك عندك دي قررما الحفظ كهنجد أباؤكم فمن حفظ سريعا كلاهن هنجد هنا نسي سريعا ويجد هنا بلتكم مرام العلم جملة ذاب عنه جملة كلاهن مبدو قندن قال يند وطر قال يا يند وطر قال أكتم قانون كدي إنا لله وإنا إليه راجعون كن سنداري وانو ديدو كتاب العلم شيخ محمد سعيد الرسلان بيجيتون فضل جمولنا دي بيجيتون آثار جي سلف كون بهن جوراينو تاي يتردد وداينو حديث غوتو فيلي تتدون حديث مئات مرة وبألوف وبلابي قلوج نفو في يتوتو أرنا أرغل دوار دوني سيدا tenka wana seda tun hara ta ni mo jangwara yi idan ko sifa dun ni ربما سنقف هنا ان شاء الله صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين هبيدو ترانتي اري دون جنتي او راديو من al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah onnafir eng fajazakumullahu khaira.